أسوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي ولكن رسول الله وسبحوه بكرة وأصيلا يا sí. وكان بالمؤمنين رحيما لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وتوكل

القادر وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم